السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 26 من شهر شوال لسنة 4400 بعد الألف، الموافق ليلة 29 من الشهر السادس من سنة 19 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى الآية 43 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فاللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. مر بنا كثيرا أن يا أيها الذين آمنوا هو خطاب ونداء من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وأنت منهم وأنا منهم. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه، إما خير تؤمر به وإما شر تحذر منه. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا تقربوا الصلاة تحتمل معنيين: لا تقربوا الصلاة أي أداء، أو لا تقربوا الصلاة أي أماكن الصلاة وهي المساجد. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وسكارى أي شاربين للخمر، لأن الخمر هي سبب السكر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذه الآية هي وسط في آيات الخمر، وذلك أن حكم الخمر مر بأربعة مراحل. حكم الخمر مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى وهي بيان أن الناس يعني يتخذونها ويشربونها وتكون لهم رزقا وغير ذلك من الأمور، ولم يتكلم عن حلها وحرامها. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، بس ذكر هذا، ذكر الواقع أنهم يتخذون من ثمرات النخيل والأعناب سكرا. فهذه المرحلة الأولى وهي السكوت عن موضوع الخمر، وهذا في مكة. ثم جاءت المرحلة الثانية وهي قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهنا نبه إلى أن الإثم الحاصل مع الخمر أكثر من النفع، الشر أكثر من الخير في الخمر، فكأنه يقول فالعاقل يترك الخمر، لكن لم يقل إن الخمر حرام، وإنما قال إثمهما الخمر والميسر أكبر من نفعهما. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي هذه الآية، وهي أنه ضيق عليهم، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فنهى أن يأتي الإنسان الصلاة وهو سكران، فضيق شوي عليهم. هنا نهي، هنا بدأ النهي، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ومعلوم أن الصلوات المفروضة خمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفترة ما بين الظهر والعصر قصيرة، وفترة ما بين العصر والمغرب يعني وما بين المغرب والعشاء قصيرة، فإذا أراد أن يشرب الخمر إما بعد العشاء وإما بعد الفجر هو الذي يكون عنده وقت طويل. لكن لو نظرنا إلى أحوال الناس في تلك الأيام لوجدناهم أنهم إذا استيقظوا الفجر يخرجون إلى العمل، ليس وقت شراب الخمر وشرب الخمر، وإنما وقت العمل والجد والاجتهاد، ويعملون إلى العصر تقريبا، ثم يرجعون وقد أنهكت قواهم، فبالكاد يصلي المغرب وينتظر العشاء ينود، يعني يأتيه النوم، فيصلي العشاء وينام. ولذلك حتى إن بعضهم اشتكى من معاذ بن جبل أنه يطيل بهم الصلاة وهم متعبون، فبعد العشاء ينامون، فضيق عليهم جدا في شرب الخمر. ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فجاء التحريم المطلق. ومن هذه الآية الأخيرة وهي التحريم النهائي للخمر نص كثير من أهل العلم على أنه من قال إن الخمر حلال كافر، لأنه نص من الله تبارك وأنها حرام لا تجوز. هذا غير الحديث الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله شارب الخمر وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها، لعن عشرة في الخمر صلوات ربي وسلامه عليه. فالخمر محرم بالإجماع، وإنما لا يكفر من أنكرها ممن هو حديث عهد بالإسلام، أو أنه يعيش في البادية ما يعرف شيئا عن الإسلام، لم يسمع شيئا عن الإسلام، فقط يعرف أنه مسلم لكن لا يعرف تفاصيل الإسلام. لكن الذين يعيشون في المدن لا يمكن أن يقول مسلم إن الخمر حلال. وقد جاء عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أسأل الله أن يبين لنا بيانا شافيا في الخمر، فأنزل الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ناداه النبي وقرأها عليه، فقال عمر اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالقصد أن الخمر حرام، لماذا؟ لأنها تذهب العقل، وقد يذهب العقل أشياء أخرى مثل النوم مثل البنج أو غيره أو كذا تذهب العقل. فما الفرق بينه وبين الخمر؟ قال أهل العلم الخمر تذهب العقل وتأتي بالنشوة، يعني ليس فقط ذهاب العقل وإنما ذهاب العقل مع وجود النشوة، وإذا كان يقول قائلهم هو حسان بن ثابت ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء، يعني الخمر تعطينا مزاج خاص الخمر، فيقول ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء، يعني عندما يشربون الخمر. ومعروفة قصة حمزة عليه رضوان الله لما قيل له أو قالت جارية وهي تغني ألا يا حمزة أطعمنا النواة أو شيء مثل هذا أنسيته الآن. طيب ألا يا حمز ها إيه نعم ألا يا حمز ألا يا حمز الشرف النواء. وكان سكران وذلك قبل أن تحرم الخمر كانت حلالا، خلينا قلنا مرت بمراحل الخمر. فقام فوجد شارفا لعلي رضي الله عنه، كان قد يعني أخذه أول مال يتأثله علي رضي الله عنه معركة بدر. فلما خرج حمزة إلى شارفين لعلي، وكان علي قد جهزهما للزواج، فجاء حمزة وقطع سلمتهما ونحرهما. طيب ثم أخرج كبديهما الناقتين وأكلهما. فلما جاء علي وجد الشارفين قد قتلا، ذبحهما حمزة، فحزن حزنا شديدا أن أول مال يتأثله. فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله حمزة فعل كيت وكيت، عمه ما يستطيع أن يرد عليه. فخرج النبي إلى حمزة فدخل عليه وإذا هو في شرب، شرب يعني جماعة يشربون الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حمزة لما فعلت هذا بابن أخيك؟ علي ابن أخي حمزة، حمزة عم النبي وعم علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حمزة لما فعلت هذا بابن أخيك؟ فرفع حمزة رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فعرف النبي أنه سكران يعني عقله ليس معه، فخرج النبي وسكت صلى الله عليه وسلم. فالقصد إذن الخمر تذهب العقل وتأتي بالنشوة للناس، فحرمت هذه الخمر لأنه لا خير فيها، لا خير فيها. وإنما كما قالت عائشة لو قيل إن الخمر حرام لقالوا ما لنا منها بد، فجاء تحريم الخمر متدرجا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال حتى تعلموا ما تقولون، لأن شارب الخمر لا يدري ما يقول، كما قال حمزة الآن هل أنتم إلا عبيد لأبي. وذكروا أن سبب نزول هذه الآية أن جماعة من الصحابة من المهاجرين والأنصار اجتمعوا، ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف، فتقدم أحدهم وكانوا سكارى، وهذا قبل تحريم الخمر، لا أحد يعيب عليهم الآن يقول كيف صحابة سكارى، لأن كان حلالا ما كان حراما. فقدموا قيل في بعض الروايات عليا وقيل قدموا عبد الرحمن بن عوف، فقرأ بهم قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين أم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومن هذا أخذ أهل العلم أن كل من لا يعلم ما يقول لا يؤاخذ بما يقول، كل من لا يعلم ما يقول لا يؤاخذ بما يقول، كالسكران والمغمى عليه المهذري اللي يعني يصيبه المرض الحمى أو غير ذلك، والمجنون لا يؤاخذ بها، والغضبان لا يؤاخذ بها. وإذا قال لا يقع طلاق السكران ولا يقع طلاق الغضبان، لماذا؟ لأنه لا يدري ما يقول، والله تبارك يقول حتى تعلموا ما تقولون، فهو لا يعلم ما يقول، لذلك لا يؤاخذ بها أو لا يترتب على هذا الكلام شيء، لا يترتب على هذا الكلام أي حكم من الأحكام. قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني لا تقربوا الصلاة، لا تصلوا أو لا تقربوا أماكن الصلاة. يقول ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، أو لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب، إلا عابري سبيل مرور، أما بقاء في المسجد فلا يجوز للجنب أن يبقى في المسجد ولكن أنه يعبر. وإذا قيل المقصود لا يصلي الجنب في المسجد، لا يصلي الجنب حال جنابته، فإن هذا واضح جدا. وأما دخول المسجد فمسموح، لأن أهل الصفة كانوا يعيشون في المسجد، ما عندهم بيوت، بيتهم المسجد. قال ابن حزم من الطبيعة أنهم يجنبون ولكن يذهب شيئا من الجنابة الوضوء، فيتوضأ ويبقى في المسجد، لا يلزم أن يغتسل، لكن أقل شيء أنه إيش يتوضأ، لأن الوضوء يخفف الجنابة ولا يرفعها. قال إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يغتسلوا قبل ذلك. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغار أو لامستم النساء، ذكر أربعة أمثلة، فلم تجدوا ماء فتيمموا، لأن هؤلاء عادة هم الذين لا يتمكنون من الوضوء بالماء. المريض قد لا يتمكن الوضوء بالماء، لماذا؟ إما أن يكون الماء يزيد مرضه، وإما أن يكون الماء يؤخر شفاءه، وإما أن يكون الماء يأتيه بالمرض، يحصل المرض مع الماء، فالمرض الماء يضره هذا المريض، أو الماء يؤخر الشفاء كالحروق وغيرها، أو أن الماء يزيد المرض. فكل هؤلاء المرضى هم الذين، ليس المقصود أي مريض، وإنما المريض الذي يتأذى من الماء، أو على سفر، وأيضا المسافر، خاصة تكلم في السابق مسافر البرية وكذا، قد لا يجد الماء، أو يكون الماء عنده قليلا بالكاد يكفيه للشرب أو لإعداد طعامه، فيحتاج إلى أن يتيمم. الثالث من جاء من الغائط، فذكر مثلا من الحدث الأصغر، والأحداث الصغيرة كثيرة، منها الغائط اللي هو قبل هذا، الغائط هو المكان المنخفض، وذلك حين نقول إيش هذا المكان غويط، يعني شنو؟ عميق منخفض غويط. فالغائط هو المكان المنخفض، وكان العرب في السابق إذا أراد أحد أن يقضي حاجته إما أن يختبئ خلف شجرة أو جدار، أو يذهب إلى مكان منخفض تستر عن أعين الناس. فلما كانوا يذهبون إلى أماكن الغويطة، الأماكن المنخفضة، فسمي هذا المكان غائطا، هو اسمه غائط، لكن الغائط هو الخروج أو البراز الذي يفعله هناك، سماه غائطا نسبة إلى المكان الذي يقصدونه. فذكر مثلا من الحدث الأصغر، هناك حدث أصغر بالنوم العميق، الحدث الأصغر في أكل لحم الجزور، أو في لمس المرأة على خلاف كما سيأتي، أو في خروج البول أو الريح، كل هذه أحداث. فذكر مثلا من الحدث الأصغر وهو الغائط، ثم قال أو جاء أحدكم أو لامستم النساء، فذكر مثلا من الحدث الأكبر وهو الجماع، والملامسة هنا المقصود بها الجماع، أو لامستم النساء أي جامعتم النساء، بدليل قول الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، والمقصود قبل أن تجامعوهن، وكذا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي قبل أن تجامعوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقالوا المس يأتي معنى الجماع، والمس واللمس واحد. وذكر أن سعيد بن جبير دخل على ابن عباس فقال اختلف العرب والموالي، اختلف العرب والموالي، فقال له ابن عباس فيما؟ قال العرب أو لامستم النساء هو المس باليد، وقال الموالي أو لامستم، قال العرب أو لامستم النساء هو الجماع، وقال الموالي أو لامستم النساء هو المس. فقال ابن عباس لسعيد فأين كنت أنت؟ يعني أنت صوت مع العرب أو صوت مع الموالي؟ قال مع الموالي. قال غلب فريق الموالي، غلب فريق الموالي، يعني أن المس أو لامستم النساء هو الجماع. ولذا قال الله أو لامستم، لامستم، والملامسة مثل المقاتلة اللي تكون من طرفين، تكون من طرفين، فالملامسة المقصود بها الجماع على قول ابن عباس. القول الثاني أن اللمس لامستم هو المس، مس اليد، مس البشر للبشرة، وهذا اختيار الشافعي، والأول اختيار الجمهور، الثاني اختيار الشافعي رحمه الله تعالى أن اللمس هو لمس النساء، بدليل قراءة أو لمستم النساء، فيها قراءة ثانية أو لمستم النساء، ومنها قول الله تبارك وتعالى لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، المقصود لمسوه مباشرة، مباشرة اليد، وكذلك بيع الملامسة وهو أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا. هو صحيح لغة العرب الملامسة لمس اليد أو الملامسة اللي هي الجماع تحتمل الأمرين، وإنما العرب خاصة القرآن الكريم الذي جاء باللغة العربية أحيانا يكني، ما يأتي باللفظ الواضح في الجماع فيأتي بألفاظ فيها رقي فيها أدب يبتعد عن الألفاظ الصريحة الواضحة، مثل غائط، ما قال البراز قال الغائط، هو المكان الذي يأتيه الإنسان ليتبرز فسماه الغائط. على كل حال الأصل والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى اختاره ابن عباس، وهو أن لامستم النساء الجماع، بدليل أنه ذكر مثالا للحدث الأصغر أو جاء أحد منكم من الغائط، ومثالا من الحدث الأكبر وهو قوله أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. يعني إذا كنتم مرضى أو على سفر أو جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم هو القصد، يمم وجهه قصده، والمقصود هنا القصد إلى تراب طاهر، القصد إلى تراب طاهر، هذا هو التيمم. فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد قيل هو التراب وقيل كل ما صعد على وجه الأرض، وذهب مالك وأبو حنيفة إنه كل ما صعد على وجه الأرض، تيمموا على الحجارة على الشجرة على كذا، أي شيء ثابت في الأرض، الجليد الحشيش تيل أو كذا، أي شيء له غبار، أي شيء ثابت على الأرض وله غبار. بينما ذهب الشافعي وأحمد لأنه التراب ما يجوز تيمم إلا بالتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس، فضلت على الأنبياء بخمس، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا في تبوك لما ألقى الله الرعب في قلوب النصارى، نصارى الروم، نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وفي رواية وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فقيد بالتراب. قال وأعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس عامة، فقالوا هنا قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا فقيدوه بالتراب. والجمهور على أنه كل ما صعد على وجه الأرض، لقول الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا، أي كل ما صعد على وجه الأرض فتيمموا صعيدا طيبا، فقيده بأن يكون طيبا، لأنه لا يجوز التيمم على التراب النجس أو الحجر النجس أو كذا، لابد أن يكون طيبا أي طاهرا، هذا الذي يتيمم به. والتيمم فيه أربع مسائل. المسألة الأولى وهو التيمم هل يكون بالتراب أو بكل ما صعد على الأرض؟ قلنا الصحيح والعلم عند الله أنه كل ما صعد على الأرض، وهو قول مالك وأبي حنيفة رحم الله الجميع. المسألة الثانية وهي التيمم هل يكون ضربة واحدة أو ضربتان؟ بعض أهل العلم يقول ضربة واحدة، تضرب الأرض ضربة واحدة ثم تمسح وجهك ويديك، والقول الثاني لابد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، والصحيح والعلم عند الله تبارك أنها تكفي ضربة واحدة، ولو ضرب ضربتين ما عليه شيء، تيممه صحيح، لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة للوجه واليدين. والمسألة الثالثة وهي من أين يمسح، أي كيف يمسح اليدين، فذهب مالك وغيره إلى أن المقصود بالمسح هو مسح الكفين فقط، مسح الكفين، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يمسح إلى الذراع، إلى المرفق، يعني يمسح إلى المرفق، واختار مالك أن يمسح الكفين، والصحيح أنه الكفين فقط. المسألة الرابعة وهي هل يشترط الترتيب، لأن الله تبارك وتعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي المائدة كذلك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقدم الوجه على اليدين فقال لابد من مسح الوجه ثم اليدين، ولا يصح تقديم اليدين على الوجه لمراعاة الترتيب. ولكن جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة مسح وجهه ثم يديه، ومرة الثانية مسح يديه ثم وجهه، فدل على أن الأمر فيه سعة، ولكن الأحوط أن الإنسان يبدأ بمسح الوجه ثم مسح اليدين. أما صفة التيمم، طريقة التيمم، قد جاء في حديث عمار في صحيحين أنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم التيمم فقال إنما يكفيك أن تضرب بكفيك الأرض، يضرب بكفيه الأرض. يعني بعضهم يشدد يقول لابد مفتوحة الأصابع، اضرب أي ضرب، اضرب بالأرض. قال ثم ينفخ فيهما، لأنه قد يعلق فيهما شيء من الحصى الصغير، لأن المقصود التراب وليس مقصود الحصى. فينفخ في كفيه ثم يمسح وجهه كله مثل الوضوء، يمسح وجهه كله، ثم يمسح ببطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى، هكذا يمسحها، ثم باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، ولو قدم اليسرى على اليمنى ما يضر إن شاء الله تعالى حتى في الوضوء. فهذا هو التيمم. قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يعني إن الله كان عفوا غفورا حيث شرع لكم التيمم، عفو غفور بشرعه هذا الذي شرعه لكم وهو التيمم. ثم قال سبحانه وتعالى ألم ترى الذين أوتوا نصيبك. ألم ترى هنا إلى الرؤية القلبية، يعني ألم تعلم، وقيل الرؤية البصرية، والأشهر عنها الرؤية القلبية معنى العلم ألم تعلم. وهذا السؤال قيل سؤال استنكاري، وقيل سؤال تقرير، وقيل سؤال تعجب، وكلها تنضبط هنا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا يعني أعطوا، نصيبا أي حظا، الكتاب التوراة والإنجيل، إذا المقصود هنا اليهود والنصارى، لأن هؤلاء هم أهل العلم في ذلك الوقت، هم عندهم علم، الباقي العرب وثنيون، فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال، يتعجب منهم، هل رأيت أهل الكتاب أهل العلم يشترون الضلالة؟ والمفروض أن أهل العلم هم أعقل الناس ويبتعدون، لكن لأن الهوى غلب على العلم، الهوى غلب على العلم، لأنه كانوا يظنون أن النبي الذي سيخرج منهم من بني إسرائيل، فلما ظهر هذا النبي من العرب صارت ردة الفعل قوية عندهم، فحسدوا العرب على هذا وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك فعلهم أنهم اشتروا الضلالة، ولم يقل سلكوا الضلالة، أخذوا الضلالة، قال اشتروا الضلالة، ليبين أن الشراء لا يشتري الإنسان إلا وهو باذل حريص على هذا الأمر. يقول إنهم ما لو سلكوا الضلالة كان أهون، لكن اشتروها بذلوا فيها، وذلك لبيان حرصهم على الضلالة والعياذ بالله. ألم ترى الذين يشترون الضلالة، وقال يشترون ولم يقل اشتروا، قال يشترون ولم يقل اشتروا، ويريدون ولم يقل أرادوا، قالوا لبيان تكرار هذا الأمر وأنهم يريدون حتى مستقبلا لهم يقصدون هذا الأمر. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يشترون الضلالة لجهلهم بمآلاتهم التي سيكونون عليها، وهذه أخسر تجارة، كما قال الله تبارك وتعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لا هم اللي ربحوا بهذه التجارة وما كانوا مهتدين، أي لم يستفيدوا من هذه الخسارة. عادة التاجر إذا خسر يستفيد من خسارته ليصحح بعد ذلك ويربح، لكن هؤلاء لا هم ربحوا ولا هم استفادوا من خسارتهم. قال يشترون الضلالة ويريدون أن يحرصون أن تضلوا السبيل. تضلوا السبيل معناته أنتم على السبيل الصحيح أيها المسلمون، وهؤلاء يريدون أن تضلوا السبيل، أي يحرصون على إضلالكم. قال سبحانه وتعالى والله أعلم بأعدائكم، يعني هناك أعداء تعرفونهم وأعداء لا تعرفونهم، أعداء يخططون من خلفكم، كل هؤلاء الله أعلم بهم. وهذه فيها أمران، الأمر الأول تحذير لأهل الضلالة، يقول أنا أدري فيكم ترى مطلع على أحوالكم، لا تخشون لا تسرون مطلع، ففيه تهديد لهم. وفيه أيضا راحة للمؤمنين، يعني إذا أيها المؤمنون غافلين، إذا كنتم غافلين عن مخططاتهم وما يصنعون بكم أنا مطلع عليهم، والله أعلم بأعدائكم. ثم قال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، يعني أيها المؤمن لا تخاف من الأعداء. نعم استعد لهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، استعد وكذا، لكن لا تخاف. لماذا؟ مهما ملكوا من القوة الله معك، الله أقوى، الله مطلع عليهم وهم غير مطلعين على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله معك لا تخاف من أحد، وهذه فيها تثبيت للمؤمنين، وأنه إذا كان الله معك فلا تخاف من أحد. نقف هنا، كنت أريد أن أكمل لكن نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك. يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل يمكن أن تكون بين الأذان والإقامة بالنسبة للفجر وبالنسبة للعصر هكذا؟ نعم، هو لا شك أذكار الصباح تبدأ عند بدء الصباح، وبدء الصباح بأذان الفجر. إذا أذن الفجر اللي هو الأذان الثاني والفجر الصادق جاز لك أن تقول أذكار الصباح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها بعد الصلاة، لكن يجوز لك أن تقولها بعد الأذان، يعني بعد دخول الفجر اللي هو دخول الصباح. وأما بالنسبة للأذكار المساء فمختلف فيها، فالأكثر على أن المساء يبدأ بعد العصر، وبعض أهل العلم يرى أن المساء يبدأ بعد الظهر، وأيضا بعد الأذان. نعم بعد الأذان يكون دخل الوقت. يقول عندي خادمة دخلت الإسلام في رمضان، ولكن بيني وبينها مشكلة لا أستطيع تحملها، ولا يمكن تحويلها لبيت آخر إذا علموا المشكلة، وإن لم أخبرهم يكون غشا لهم وحرام لا أقبله، لذلك أرغب في تسفيرها لأهلي حتى لا أقع في ظلمها والإثم. سؤالي إذا سافرت إلى أهلها أخاف أن ترتد عن الإسلام علما بأن أهلها هندوس وعلى غير علم بإسلامها. لا، هنا يعني خلاص دخلت الإسلام صارت مسؤولة عن نفسها، عاقلة بالغة يعني، فكون يعني أنت لا تستطيعين البقاء، يعني لا تقبلينها عندك لأسباب ترينها معقولة وكذا، غير ملزمة أن تبقى عندك، لكن أحسني إليها، أعطيها شيئا من المال، أحسني إليها كذا، كونها ترتد أو ما ترتد هذا شأنها، وأنت غير ملزمة بهذا. وإذا كنت تستطيعين أن تبقيها هنا، خاصة بعض الناس قد يقبلونها، يعني حتى لو عندها المشكلة، ترى بعض الناس ما عندهم مشكلة يعني يقبلونها، حتى لو عندها مشاكل عندها كذا قد يقبلونها، الله أعلم. في سورة محمد والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، ما هو الهدى بعد الموت؟ لا، قال أهل العلم سيهديهم ويصلح بالهم في الجنة، يهديهم إلى الجنة، دخول الجنة، دخول الجنة، هذه هي الهداية في دخول الجنة. وقيل إنهم قبل قتلهم يكون هذا الأمر، ويكون هذا الأمر إما قبل القتل وإما هدايتهم إلى الجنة بغفران الذنوب، والله أعلم. انتشرت بين المدارس تخرج الطالبات من الثانوية في صالات الأعراس وفي الفنادق، وهذه الحفلات تكون فيها اختلاط، والطالبة تكون في زينة وتبرج، وتقوم الإدارة بتكريم الطالبات واحدة واحدة على طاولة ومسرح. والله لا ينبغي هذا أبدا، يعني إن كان ولا بد حفل تخرج البنات وكذا تكون نسائية بحتة، يعني ما يدخلها الرجال سواء كانوا أولياء أمور آباء أو إخوة أو كذا، ما يدخلها الرجال، يعني لا يجوز للرجال أن يدخلوا هذه الأماكن تكريم الطالبات، وخاصة طالبات هؤلاء، يعني بعضهن متبرجات، واللي مو متبرجة لابسة حجاب أيضا متبرجة بالزينة، بالكحل والحمرة والبودرة والعطر وكذا، وقليل منهن من تكون ملتزمة 100% يعني التزامها. فكون رجل يخرج مع أولاده الذكور ويحضرون هذه المناسبات لا يجوز هذا الأمر، فإن كان ولا بد فإنه يكون الحفل نسائي بحت لا يدخله الرجال، يعني ولا ينبغي الحرص على إقامة مثل هذه الحفلات وكذا. تخرج من ثانوية يعني حصلت جائزة نوبل ولا شنو، يعني أدت نوبل حنا مو معها، لكن يعني شنو تخرج من الثانوية، يعني ما هو الأمر العظيم الذي وقع تخرج من الثانوية؟ الآن صار الناس كل شيء تبي حفلات، حفلة تخرج من الروضة، لكن حفلة تخرج من الروضة، يعني هذا شو مسوي عشان يتخرج من الروضة؟ وحفلة تخرج من الابتدائي، حفلة تخرج من التوسط، حفلة تخرج من الثانوي، حفلة حصل دكتوراه، حفلة حصل ماجستير، حفلة تخرج من كلية العسكرية، حفلة تخرج كلية الشرطة، بس كافي. كل حفلات حفلات حفلات على شنو؟ فلا ينبغي هذا الأمر، وإن كان ولا بد كما قلت فتكون نسائية بحتة لا يدخلها الرجال، والله أعلم. الأنصاب التماثيل التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، الأزلام السهام اللي يحطونها للقرعة اللي هو القمار، السهام يحطونها في صندوق، اختر هذا اختر هذا، هذه الأزلام الله يحفظ. يقول لو أخبرني صديقي بمعصية يفعلها واستحلفني ألا أخبر أحدا عنها فأقسمت له، ثم لما وجدته يقوم بها دائما ولا يتوب مع أني نصحته أخبرت أهله عنها وكانت نيتي أن أهديه، هل يجوز هذا الفعل وهل يجب عليه كفارة لأني أقسمت له؟ نعم، إذا كانت المصلحة في إخبار أهله لا بأس بذلك، وأما الكفارة فنعم فيها كفارة، أي القسم إذا أقسم الإنسان على أمر مستقبل أني لن أفعل أو سأفعل ولم يلتزم بما أقسم عليه يكفر كفارة يمين، وهي طعام 10 مساكين أو كسوته أن تحرير الرقبة، فإن عجز يصوم 3 أيام. حكم لبس المرأة للنعال التي تكشف القدم بسبب أن الجو حار، فاصلص مما يؤذي قدمها، خاصة أن معظم النساء يزينن أظافر أقدامهن بالصبغ. لا، إذا كان ولا بد تلبس النعال، الثوب يغطيها، يعني الثوب يكون طويل. إذا سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب، قالت يسدلنا شبرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسدلنا شبرا، قال إذا تظهر أقدامهن، قال يسدلنا شبرين، يعني الثوب المرأة تجره في الأرض، فهذا يغطي قدميها، يعني في السابق ما في أحذية أيام النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وكذا، بس النعال، لكن يغطيها الثوب القدم. لكن إذا كان الثوب مرتفعا والقدم تظهر تلبس الجورب، تلبس الجورب والله أعلم. يقول أثناء الغزو نذرت إذا الكويت رجعت أن أصوم يومي الاثنين والخميس مدى الحياة، وقتها لم أبلغ 24 عاما، ولكن بعد التحرير لم أوفي بنذري، وبسبب الحمل والولادة وصبت بمرض بعد 11 عام من التحرير، وأثر تأثيرا كبيرا على حياتي عدة سنوات، والآن الحمد لله تشافيت، لكن ليست بصورة كاملة، إن ليس له علاج واضح، وأنا الآن عمري بالخمسينات دائما أتذكر هذا النذر وأخاف أن يكون علي إثم، أني حريص دائما على صوم 6 من شوال وكذا. النذر إذا عجز عنه الإنسان يكفر عنه، إذا عجز عن النذر يكفر عنه بصيام 3 أيام أو يعني كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فإن عجز يصوم 3 أيام، هذا عند العجز عن الوفاء بالنذر، فيسقط النذر هنا عند العجز يعتبر يمينا. لكن إذا كان هي تقول أصوم 6 من شوال أصوم 3 أيام البيض، طيب أيام البيض 2 والخميس، دعي 2 والخميس، فالقصد إذا عجز الإنسان عن الوفاء بالنذر فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. يقول أيهما أفضل، العمرة في رمضان أم في ذي القعدة أشهر الحج؟ وهل عمرة رمضان مخصصة للصحابية التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث المشهور أم لعموم المسلمين؟ لا، عمرة في رمضان كحجة معي عامة، عمرة في رمضان أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان كحجة معي، لا شك العمرة في رمضان أفضل، الإنسان يعتمر في رمضان. أما ذي القعدة كونه من أشهر الحج، الرسول اعتمر في ذي القعدة 4 عمرات اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها، عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة وعمرة الحج كلها في ذي القعدة اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التي جاء فيها النص هي عمرة في رمضان، قال عمرة في رمضان كحجة معي، فهو أفضل العلم عند الله. تفضل. يقول ما المقصود بأن الصدقة أوساخ الناس؟ قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فالصدقة إذا أخرجت من المال طهر المال، وإذا أبقيت لم تخرج من المال يعني الزكاة صار المال هذا نجسا لأنه لم تخرج زكاته، فالزكاة تطهر المال، الزكاة تطهر المال، فهذا معناها أن أوساخ الناس أن أخرجوها ليتطهر مالهم، ولو بقيت في مالهم لكانت وسخا في هذا المال، هذا المقصود إن شاء الله تعالى. طلاق الغضبان هل يقع أو لا يقع؟ هو الأصل كما يقولون الإنسان لا يطلق وهو راضي عن زوجته في الأصل، يعني مو معقول الإنسان يعني علاقته مع زوجته مية مية وما تكدر خاطره ومكرمته وتحترمه وكذا ويجيها يقول له أنت طالق، مستحيل، إلا واحد مجنون أو أنه يعني لا يحبها وكذا ويرى الفراق كذا، نوادر هذه. وغالب الذين يطلقون يطلقون لغضب، لكن الغضب المقصود هنا طلاق الغضبان هو الغضب الذي لا يشعر معه بما يقول، هذا الغضب اللي يسمونه هستيريا، يهستر يعني يطلق بعدين يقول شو حاجة طلق، يعني ما قلت، ما أذكر شو قلت، هذا الغضب، الغضب الشديد. أما الغضب الطبيعي هذا لا يقع معه الطلاق. يقول منذ سنوات في صباي احتجت لمبلغ من المال، فلجأت للبعض ممن يقرضون الناس بمقابل نسبة، وافقت ووقعت معهم العقد على أن يستقطعوا نسبة 10% من المبلغ المتفق عليه هو 5000 دينار، أي نسبتهم 500 دينار، يعني أعطوه 5 ورجعها 5500، نعم. وأثناء إنجاز المعاملة تواصلت مع رجل هاتفيا للتأكد من سير العملية وإن كانت هناك أوراق أو توقيع علي القيام به، وبدأ هذا الرجل بالتحرش وإبداء رغبته بما حرمه الله، ما يقع بين امرأة ورجل. فوسوست لي نفسي الأمارة بسوء بأن أبين لهم موافقتي لحين الانتهاء من المعاملة، ومن ثم أخذ 5000 بأكملها، وبعدها لن يرى مني إلا العين الحمراء. وكان عذري الذي أقنعت به نفسي لو كان محتاجا ما تنازل حصتي من المال مقابل رغباته الدنيئة. وحين انتهت المعاملة دفع لي 4500 دينار فقط. وقتها أخبرت أخي بالأمر وكلفته بأخذ 500 بالقوة بتهديده، وكان لي ما أردت. ومرت سنين طويلة إلى أن نبهني خالقي ببشاعة فعلي وبأكل حق هذا الرجل المستضعف. وحين أكرمني ربي بخير العطاء سألت عنه فأخبروني أنه قد توفي رحمه الله وغفر لي ذنبي بحقه. أنا لا أعرف له مكانا ولا إن كان مسلما أو كتابيا، لأنه غير كويتي مصري، ولكن ومن حينها لم يغب عن بالي ما ارتكبته من جرم، وكلما ارتقيت وظيفيا وازداد مرتبي بفضل الله وإن أكثرت من الصدقات لكني أبدا ما أنسى فعلتي. على كل حال طبعا غلط، يعني أنا ما حسيت، كنا عايشين بالغابة، يعني ما في حكومة، ما في شكوى، ما في يعني بدام أعطاك 4500 يشجعك 5000 تشتكي عليه كذا، كل شيء مأخذ بالقوة بالقوة، ما يصلح هذا الأمر. لكن لو كما حدث يعني هذا الأمر، لا ترد عليه هذا المال، ترد عليه هذا المال، تسأل عنه يعني مكانه اسمه، أكيد تعرف اسمه، فتصل إلى أهله وتعطيهم هذا المال سواء كان مسلما أو غير مسلم، والله أعلم. يسأل عن يقطع صلاة الرجل 3، المرأة والكلب، الأسود والحمار. يقول هذا الحديث يعني هل يعارض حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي في قبلته، فإذا سجد غمزها فضمت رجليها فسجد لضيق المكان، ثم إذا قام مدت رجليها. يقول هل تعارض بينهما أو كيف الجمع بينهما؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذا الحديث منسوخ، وهو يقطع صلاة الرجل 3، لحديث ابن عباس أنه كان يمر أو مر بحمار بين الصفوف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في مكة، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها كان في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها شبهتمونا بالحمير والكلاب، تقول يعني تشكك في هذا الحديث. فالجمهور على أنه لا يقطع صلاة المرء شيء أبدا، وذهب بعضهم إلى أنه يقطع الكلب الأسود فقط، وذلك لما قيل لأبي ذر ما بال الكلب الأصفر والأحمر، قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يقطع الصلاة شيء، ومن قال أنه يقطع الصلاة قالوا الكلب الأسود، وأما المرأة والحمار فهناك قول مشهور في مذهب الإمام أحمد أنهم أيضا يقطعون الصلاة، ولكن الجماهير على خلاف ذلك، والله أعلم. لا يقطع المرأة، لا تقطع الصلاة، لا ما تنفع. يقول يقطع الصلاة غير المحارم، لا ما بعيد. يقول المسافر هل له أن يجمع الجمعة مع العصر؟ المسافر إذا صلى الجمعة مع الناس في المسجد، صلى جمعة طيب، وكان صلاة الجمعة بعد الزوال، له أن يجمع معها العصر. أما إذا لم يصلي الجمعة مع الناس، صلى في البيت الجمعة، فيصليها مع العصر قولا واحدا. لكن كان لو حضر الجمعة شرط أن تكون بعد الزوال، لكن لو صلوا الجمعة قبل الزوال مثلا لا يجوز له أن يجمع معها العصر، لأن مذهب أحمد الجمعة وقت صلاة الضحى، سيصلها 9 الصبح أو كذا، فإذا صلىها قبل الزوال لا يجوز، أما إذا صلىها بعد الزوال يجوز، والله أعلم. قيل لي وسمعت أن الرقية قد تؤذي المريض، وفي حالة حرجة كان عنده مس لأنها تتعبه جسديا. والله يسأل أهل الرقى، يعني أنا ما عندي علم في هذه المسألة أنها قضية إيذائها أو كذا، لكن على كل حال إذا شعر بأنه يؤذيه يتوقف عن الرقية حتى يذهب الأذى. يقول ما حكم الشخص الذي يأخذ قول عالم واحد فقط لكي يوافقه الموقف والعقل ويترك أقوال العلماء؟ هل هذا يعتبر منافق؟ الله ما يصير منافقا، لكن خطأ. يعني ما في إنسان دائما مصيب إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، هو الإنسان الوحيد الذي لا يخطئ، مصيب دائما. ولذا قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله يترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول كل يعني يدخل في أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأحمد والشافعي وحنيفة ومالك وغيرهم من أهل العلم، فلا يجوز أن يقلد شخص بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للإنسان يقول لا أخذ إلا بقول هذا الإنسان، بل يأخذ بقوله وقول غيره. والعامي مذهبه مذهب مفتيه، كما قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني يسأل من يثق بعلمه وورعه ودينه، يسأله والذي يفتيه يأخذ به، لا يقول لا أخذ إلا من فلان. انتشر في الآونة الأخيرة ارتداء الساعات الذكية تقيس الخطوات والقلب وغير ذلك، فهل هذا من الواهنة؟ لا لا لا لا بأس بها، لا بأس بها، أنا أعرف كم مشى وكم نبضات القلب، لا ليست من الواهنة هذه، لا شيء فيها إن شاء الله تعالى. يقول المصليات المخصصة للصلاة في المجمعات التجارية وأماكن العمل هل تأخذ أحكام وأجور أو أمور المساجد من وجوب إدراك الجماعة الأولى لمن سمع النداء؟ لا، المصليات لا تأخذ أحكام المساجد، حتى في تحية المسجد لا تأخذ أحكام المساجد، المصلى هذا اليوم مصلى غدا يسوون محل، يعني المسجد الأصلي الأرض وقفية وتقام فيها الصلاة الخمس ولا يقام فيها الحد ولا يجوز البيع والشراء فيها، هذه مصليات ليست مساجد، لا ما تأخذ أحكام المساجد. يقول والدي على مشارف 90 ما شاء الله، ولم يحج ولم يسافر منذ 50 سنة ويرفض السفر حتى الآن، ولم يصب بالخرف لكن يقل تركيزه أحيانا، ماذا عليه أو علينا أن نفعل؟ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل رجل، فقال يا رسول الله إن أبي لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حج عنه أو حج عنه، فإذا كان وصل 90 وصحته ضعيفة فيحج عنه، أما إذا كان يستطيع الحج صحته طيبة وكذا ما في شيء يحج هو، أما إذا كان لا يستطيع فيحج عنه. نعم لا بأس. يسأل يقول دائما نسمع إذا استفتيت استفتي من تثق بدينه وعلمه وورعه. نعم تجتمع هذه الثلاثة، لأن لا بد يكون عنده علم لكيف يستفتى، ولا بد يكون عنده دين يخاف الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون ورع، وهو إذا كان لا يعلم يقول لا أعلم، كما قال علي رضي الله عنه ما أخفها على قلبي إذا كنت لا أعلم أقول لا أعلم. فالإنسان لا يجوز له أن يتكلم بدون علم، لا يعلم يقول لا أعلم، يعلم يفتي بما يعلم. فالقصد أنه لا يسأل إلا من تثق بدينه وعلمه وورعه، أنه يعني يتثبت قبل أن يفتي، والله أعلم. يعني أول شيء قضية أن تعارض حديث، ما في أحاديث متعارضة، لا يمكن أن يتعارض حديث مع حديث، ولا آية مع آية، ولا آية مع حديث، لا يمكن، لأن المصدر واحد وهو الله تبارك وتعالى، يعني سواء القرآن أو السنة المصدر واحد من الله جل وعلا، إلا إذا كان هناك ناسخ ومنسوخ مثل ما ذكرنا آيات الخمر، يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى مفهومه ماذا؟ إن في غير وقت الصلاة يمكن، لكن هذه الآية منسوخة، بقول الله تبارك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهنا لا تعارض لأن هذه منسوخة وهذه ناسخة، أو يكون الحديث ضعيف فيعارضه بحديث صحيح يقول متناقضان أو متعارضان، لا يجوز، لا تعارض، لا يمكن أن تعارض القرآن مع السنة ولا السنة مع السنة ولا القرآن مع القرآن، لا يمكن، لأن القرآن وحي والسنة وحي، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لكن قد يلتبس عليه الإنسان في بين الحديثين، لذلك هناك كتب مخصصة في هذا الأمر في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف لابن قتيبة والشافعي، اختلاف الحديث للشافعي، اختلاف الحديث لابن قتيبة أو تأويل مختلف الحديث، وكذلك تهذيب الآثار للطحاوي. هذه فقط تجمع الأحاديث التي ظاهرها التعارض ثم تبين أنه لا تعارض بينها. أما أن في أحاديث أنها تنص على أن صوم شعبان مثلا أو صوم عفوا عاشوراء أو صوم عرفة أنه يغفر الذنوب، أو العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لمن، هذه كلها إذا اجتنبت الكبائر. والأحاديث التي فيها أن صاحب الكبيرة ملعون أو يعذب أو كذا، هذا لأنها كبيرة فلا تعارض. هذا تكلم عن الصغار، هذا تكلم عن الكبائر. نعم، إذا كنت فهمت صح. يقول بمناسبة التخرج أهدتني الوالدة مبلغا كبيرا من المال، ولكن المشكلة هي أن المال حرام لأنها فقط بصم وتخرج من العمل، فماذا أصنع؟ لا، بالنسبة لك المال حلال، بالنسبة لك المال حلال إن شاء الله تعالى. وإذا ما تبيع أعط عبد العزيز تأخذه، إيه أعط عبد العزيز ما لا يرد يد الأمس يأخذ المال. طيب، فالقصد أنه المال بالنسبة لك أو لك ما ذكر أو أنت حلال، وتنصح هذه الأم أن تتقي الله تبارك وتعالى في عملها. والله أعلم. ما حكم قراءة الروايات والقصص التي كتبت من الخيال بحيث تطرح قضايا اجتماعية ويعبر الكاتب فيها عن رأيه؟ ما فيه بس، ما فيه بس. وهل هو أفضل أن تتضمن قصص حقيقية فيها بدل؟ لا، نفس الشيء، لا لا فرق، قصة حقيقية أو قصة، بس الإنسان لا يشغل وقته في القصص. يعني القصص زينة يستفيد منها الواحد، يعني يريح كذا، بس لا تكون مطلبا ما يقرأ إلا قصص. يعني بعض الناس لا يقرأ إلا قصص، خطأ هذا، يعني هناك أولويات. هو يسأل يقول ماذا نقول إذا دعا الإمام، يعني إذا أثنى على الله أو إذا دعا طلب طلبا، ماذا نقول؟ بعض الناس يقول آمين، يقول سبحانك، بعضهم يقول نشهد، بعضهم يقول حقا. لا بأس إذا كان المعنى صحيحا، لكن فكونا من الصراخ. يعني حدثني أحد الأئمة يقول صليت مسجد، يقول أقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، نشهد حقا، وقاعد مباراة، يقول مسجد وصلاة وكذا، شنو نشهد صراخ؟ ما يصلح هذا أبدا، ما فيه يعني الأدب واللي ما يصلح هذا أبدا. يعني واحد يقول عدالة، لكن أهم شيء كلمته تدل على يتوافق المعنى الذي أريد، بدون صراخ بدون كذا. التطويل في الدعاء ليس من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه لما علمه الدعاء مختصرا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، اللهم إنه لا يعز ما عزك وذل من وليت، تبارك تبارك تعالى. بس الآن بعض الأئمة الدعاء أطول من الصلاة، يعني يقصر في الصلاة ويطيل في الدعاء، هذا خطأ ليس من السنة. السنة الإطالة في الصلاة والدعاء، أصلا بعض أهل العلم يرى أنه لا يستحب الدعاء أصلا، وبعضهم يقول فقط في العشر الأواخر في رمضان، وبعضهم يقول في الوتر في كل السنة، وبعضهم يقول في النصف الثاني من رمضان. الآن صار الدعاء هو الأصل وهو الأهم، يقصر في القراءة ويطيل في الدعاء، ويتكلف بعضهم في الدعاء يعني يتكلف البكاء ويتكلف الصراخ والتطويل، وهذا خطأ ليس من السنة. السنة أن يختصر في الدعاء على بعض الكلمات ويكفي، لكن هذا الذي يحدث الآن بعض الأئمة هداهم الله تبارك وتعالى الإطالة في الدعاء بشكل غير مقبول أبدا، لا يمكن يكون هذا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال يقول لي يعمل عملية، يقول كيف يصلي؟ طبعا إذا كان العملية مثلا بعد الظهر مثلا ويعطونا بنج وما راح تنتهي العملية وما يتأخذ من البنج إلا بعد المغرب، يجمع جمع تقديم الظهر والعصر، أو يجمع جمع تأخير إذا كانت العملية الضحى مثلا ما يستيقظ إلا بعد العصر يجمع جمع تأخير. وإذا كان وعى فإذا كان بوعيه يصلي، إذا كان لا ليس بوعيه ينتظر حتى لو خرج الوقت يقضيها إن شاء الله تعالى ولا شيء عليه. يسأل عن الجاثوم. الجاثوم صحيح وهو يعني جن يجثم على صدر الإنسان، هذا الجاثوم الإنسان يكون نائم مثلا يأتي الجن ينام فوقه يكون جثم عليه أي قفز عليه أو نام فوقه أو كذا، بل تقرأ آية الكرسي أو المعوذات يذهب إن شاء الله تعالى. يقول: فتاة لا تريد الزواج بحجة أن بنات أعمامها عندما تزوجن في هذا العمر لم يجدن راحة ولا سعادة، فما الحكم؟ ما في بأس إذا كانت صغيرة وتريد أن تؤخر الزواج قليلا لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن عذر أن بنات عمها كذا، في بنات نساء كثيرات تزوجنا وسعدنا في هذا الزواج، خاصة إذا تم الاختيار الصحيح اختيار الزوج المناسب وسئل عنه وكذا فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. يقول: بالنسبة لقضاء رمضان هل يجوز إفراد الجمعة والسبت؟ نعم يجوز، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد الجمعة إلا فيما افترض عليكم، والجمعة كذلك خاصة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصوم إلا الجمعة أو السبت لا بأس في القضاء، لأن هذا الصيام واجب وليس مستحب. يقول: بعض النساء في الولادة تؤخر وقت الولادة أو تجدم وقت الولادة لكي يقع في البرج الفلاني ولا يقع بالبرج الفلاني، هذا من الشرك الأصغر، الأبراج لا قيمة لها ولا أثر لها، ولا يجوز أن يعتقد الإنسان بالأبراج وأنها تؤثر، وأن الإنسان إذا ولد ببرج الدلو صار كذا، وإذا ولد ببرج الثور صار كذا، والجوزاء والأسد كلام فاضي لا قيمة له. ولا يجوز اعتقاد الأبراج وأن من ولد في هذا البرج تكون أخلاقه كذا ويكون فكره كذا ويكون غنيا ويكون فقيرا، هذا كل كلام لا يجوز، وهذا من الشرك الأصغر الاعتقاد أن الأبراج تؤثر في طبيعة الإنسان العياذ بالله. يعني هل المرأة أن تجلس مع حماها وهو أخو الزوج أو مع زوج أختها؟ الأصل أن المرأة لا تختلط بالرجال، وإن اختلط بالرجال لأي حاجة أو سبب يكون هناك يعني ثقل، يعني ما يكون هناك غشمرة وضحك وكذا وكذا، وإنما يكون كلام مؤدب مثل ما تتكلم مثلا مع البائع أو مع المشتري أو مع كذا، يعني المعاملات الرسمية موظفة مثلا أو هو موظف جاءته امرأة تراجعه، يكون كذلك مع الأخ الزوج وممكن تسلم عليه كيف حالك طيب إن شاء الله كذا مع الستر، وهذا لا بأس إن شاء الله تعالى. أما الملاطفة والضحك والتوسع في هذا الأمر لا يجوز. نعم. الإسلام ما في مواطن وغير مواطن، الإسلام فيه مسلم وكافر، ما عندنا مواطن وغير مواطن، ولذلك لو قامت حرب بين المسلمين والكفار لا شك أقاتل مع المسلمين وأقاتل مع الكفار، وإذا كانت بين المسلمين أرفع يدي لا أقاتل أصلا، إلا إذا كانت فئة معتدية فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، لكن الإنسان لا يشارك في هذه المعارك أبدا إذا كانت فتنة وغير ذلك. يقول أثر ابن عباس أنه مر، أو حديث ابن عباس البخاري أنه مر على حماره بين المصلين، قال: ومعروف أنه لا يقطع صلاة المصلين طالما أن لهم إمام، وسترة الإمام سترة للمأموم، فلم يحكم لكن لم ينهب عن ذلك، لم ينهب ابن عباس عن ذلك. إيه؟ لا ال- ال- ال- يقول: كيف نفرق بين العاصي وبين المبتلى؟ العاصي مبتلى، العاصي مبتلى بالمعصية، لكن قد يكون هذا العاصي المبتلى بالمعصية يحب المعصية ويريدها، وقد يكون لا يحبها ولا يريدها لكن ضعيف، زين، فهذا قد يقال له مبتلى بالمعصية هو لا يريدها، لكن لا شك كل عاصي مبتلى، لكن مبتلى ويحب الابتلاء هذا أو مبتلى ومتضايق من هذا الابتلاء. يقول: إذا أثنى الإمام على الله تبارك وتعالى في الصلاة، يعني إذا قلنا نشهد أو حقا أو سبحانك أو كذا، إن هذا من الكلام الخارج؟ ما في، حتى آمين من الكلام الخارج ليست من أعمال الصلاة، ما فيها بأس إن شاء الله تعالى. ما هي أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة؟ وهل أيام العشر ذي الحجة أعظم من العشر الأواخر من رمضان؟ قضية العشر الأواخر من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان الله أعلم، لكن بعض أهل العلم جمع بينها فقال الأيام العشر من ذي الحجة هي أفضل الأيام، والليالي العشر من رمضان هي أفضل الليالي، من باب الجمع بين القول. هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. أما أفضل الأعمال، أعمال كثيرة جدا في عشر ذي الحجة، وأعظمها الحج، أعظمها الحج في هذه الأيام. ممكن قراءة القرآن والدعاء والذكر والصدقة والصيام في غير اليوم العاشر، وبر الوالدين والإحسان للجار وصلة الأرحام، الأعمال خير كثيرة جدا. صلى الله أن يوفقنا وإياكم إلى اغتنامها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.